أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن رأينا كيف النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له معجزة الإسراء والمعراج في شهر رجب، وهو يعني سفره ليلا، الإسراء هو السفر بالليل من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم عروجه في السماوات العلى لتشريفه ويعني رؤيته لعجائب العالم العلوي. أما الله تعالى سبحانه فهو خالق المكان والزمان، لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. Donc on a parlé de l'Isra et Mi'raj, qui est le miracle du prophète, qui a eu lieu dans le mois de Rajab. Et le prophète, il a voyagé de nuit de la Mecque à Jérusalem, et il a monté dans les cieux pour voir les choses étonnantes du monde céleste. Mais Dieu n'est pas concerné par l'endroit, l'espace, le temps. Il n'est pas permis de croire que Dieu serait localisé dans le ciel, ça c'est du shirk, parce que Dieu existe avant le ciel, avant l'espace, le temps. Amma ma ma'na thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna. معناها اقترب من جبريل، رآه مرة ثانية على صورته الأصلية. سيدنا جبريل عنده 600 جناح. مرة الأولى رآه الرسول فأغمي على الرسول، مرة الأولى عندما رآه في يعني قرب مكة. مرة الثانية رآه النبي، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى شجرة عظيمة. إذن رأى جبريل واقترب منه، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اقترب جبريل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جبريل على صورة الأصلية عظيم الخلقة وله 600 جناح. رأى شجرة يعني سدرة المنتهى، اللي هي من يعني جميلة، شجرة تبدأ في السماء السادسة وتمتد إلى السابعة، عنه بين سماء وسماء 500 عام، مسيرة 500 عام. إذن ورأى العرش اللي هو أكبر جسم خلقه الله. طبعا الله خلق العرش والكرسي والسماوات والأرض والملائكة، ولا يحتاج إلى شيء من خلقه. من الشرك الصريح أن الإنسان يعتقد الله يحتاج. الله لا يحتاج لا للأنبياء لا للملائكة ولا العرش ولا الكرسي. إنما الله قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله جعل البشر يطوفون حول الكعبة، والملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يعني كما قال سيدنا علي رابع الخلفاء الراشدين، قال كلام جميل: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Donc on a dit, l'imam Ali, il a dit une belle phrase, il a dit: certes Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Ce qu'on a vu parmi les choses qu'il a vu, le prophète, il a vu Jibril sous sa véritable apparence, il a 600 ailes. Il s'est approché du prophète, c'est ça que ça veut dire le verset, ils sont approchés comme la distance de deux coudées au moins. « Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna » Bien sûr, Dieu n'est pas concerné par l'espace, le temps, la quantité. Mais ici, ça vise Jibril, que le prophète il a vu une deuxième fois sous sa véritable apparence. Parce que d'habitude, il ne le voit pas, il le voit sous l'apparence de quelqu'un. Les anges peuvent prendre l'apparence d'homme, mais pas de femme. Mais sans organe mâle, parce qu'ils ne sont ni mâle ni femelle. Et il a vu le trône, c'est le plus grand corps que Dieu a créé. Et les anges, ils tournent autour du trône. Comme les humains, ils tournent autour de la Kaaba. Ils glorifient Dieu. Dieu a créé le trône, le kursi, le piédestal, tout ça, mais il n'a pas besoin des créatures. C'est du shirk clair de croire que Dieu a besoin des créatures. Dieu a créé les créatures, il n'en a pas besoin. Et le trône, comme il a dit l'imam Ali, donc, Inna Allah khalaq al-arsha izhara li qudratihi wa lam yattakhidhu makan li dhati. Certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance. Il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Toutes ces créatures, Dieu les a créées. Kursi, c'est encore plus petit que le trône. Tout ça, c'est des créatures que Dieu a créées. Mais il n'a pas besoin ni des anges, ni des prophètes, ni du trône, il n'a besoin de rien. Allah la yahtaj la al-malaika, la al-arsh wa al-kursi. Kursi asghar. Rasul qal, يعني فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. كأنها الكرسي بالنسبة للعرش كأنه خاتم في الصحراء كبير، والكرسي أكبر من السماوات. قال السماوات بالنسبة للكرسي سبعة كخاتم في الفلات، يعني الأرض الفارغة. C'est toutes ces créatures là. Donc le trône est très grand, plus grand que le coursier est plus grand que les cieux. Mais tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Le grain de poussière, le trône, tous ils ont besoin de Dieu. Le roubar, هذا يحتاج الى الله والعرش يحتاج الى الله وهو غني عن العالم. إذن هذا مما رأى النبي في معجزاته عليه معجزته الإسراء والمعراج. Donc c'est ce qu'il a vu, parmi ce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'Isra et le Mi'raj. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا.